يعلم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرون ما استجابوا ومع ذلك ما جاءهم عذاب الاستئصال يعني الإفناء وما إلى ذلك. إذا استفاد الكفار من بعثته صلى الله عليه وسلم. قال وعن الثاني أن لما لم يكتفي بقوله خير من قد أرسل، قال بأن في الوصف بالسيادة لما قال سيد كل مقتفى إشعارا بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم، فهو متولي أمور الجميع. يعني لو اكتفى بقوله نعم خير من قد أرسل فلا يشير إلى لا يدل على أنه أرسل حتى للأنبياء والمرسلين، وأنهم أيضا مكلفون بالإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. يعني إذن ذاك المعنى لا يغني عن هذا المعنى، ولذلك ذكره ثانية. قال وعن الثالث إنه لماذا إيش نعم الثالث قيد الصلاة بدوام، نعم لما لم يطلق الصلاة، بأن القيد في الصلاة ليس مرادا، أنه صلى عليه الله ما دام الحجة، هذا القيد ليس مرادا، بل المراد التعميم في جميع الأوقات، يعني دائما طالما أن هذه الدنيا موجودة فهناك فكر وهناك لجج في البحر إلى غير ذلك، فليس المراد التقييد وإنما المراد الإطلاق. وهذا التقييد يعني تقييد بشيء دائم، فالتقييد بشيء دائم يعني كأنه إطلاق، إذا قلنا رضي الله عنك ما دام إنسان يتنفس، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني طالما الدنيا موجودة والأرض قائمة ولم تقم القيامة فهناك إنسان يتنفس، فكأننا قلنا لك رضي الله عنك أبدا الآبدين. قال وعن الرابع إن لماذا قدم الآل على الصحب مع أن في الصحابة من هو خير من الآل؟ بأن الصلاة ثبتت على الآل نصا في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث صلى الله عليه وسلم. يعني حين سئل كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الصلاة على الآل نعم ثبتت بالنص عنه صلى الله عليه وسلم، فهي أولى مما ثبت في القياس. قال وعلى الصحب بالقياس على الآل، يعني العلماء قالوا يصلى على أصحابه صلى الله عليه وسلم على سبيل التبع، يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا عليه نصلي على آله لأنه جاء النص في ذلك، ونصلي على صحبه قياسا على الصلاة على آله. إذن الصلاة على الآل ثبتت بالقياس، بينما الصلاة على الصحب ثبتت بالقياس، بينما الصلاة على الآل ثبتت بالنص، وما ثبت بالنص مقدم على ما ثبت بالقياس. قال فاقتضى ذلك التقديم. ثم قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. نسبة ايش؟ المنطق للذهن والفكر والعقل، هذا هو المراد بالجنان هنا، كنسبة النحو للسان. كيف أن النحو من شأنه أن يقيم اللسان نعم ويجعل اللسان سليما نعم أو يقوم اللسان، أصح هنا يقوم اللسان، من التقييم من القيمة والتقويم من التصويب. نعم فكما أن النحو علم النحو يقوم اللسان فيجعل اللسان سليما، كذلك علم المنطق يقوم الفكر والذهن فيصونه عن الخطأ وعن الزلل، فيعصم الأفكار يحفظها ويصونها عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. نعم يعني هذه هي الفائدة، فائدة علم المنطق نعم، وثمرته أنه يحفظ الأفكار عن الوقوع في الخطأ ويكشف لها نعم عن الأمور الدقيقة والمسائل العويصة التي يصعب فهمها إلا بعد النظر. وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد، خذ من أسسه وضوابطه قواعد. وإن كان يعني غالبا كلمة أصول وقواعد هنا بمعنى واحد، يعني خذ بعض قواعده وبعض أصوله، لأنه سوف لا يعطينا بهذا المختصر كل قواعد المنطق وكل أصول المنطق. فهاك من أصوله قواعد، نعم يعني خذ بعض القواعد التي هي كائنة من قواعد هذا العلم، تجمع من فنونه فوائد، هذه القواعد نعم تفيدك فوائد من ألوان علوم هذا الفن وعلوم هذا العلم. أقول لفظة بعد تكون ظرف زمان، كما في قولك جاء زيد بعد عمرو، وهنا جاءت ظرف زمان، وظرف مكان كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو، فهنا ظرف مكان. ويصح استعمالها هنا في المعنيين في هذا البيت في قوله وبعد، فالمنطق يصح أن تعتبرها ظرف زمان وأن تعتبرها ظرف مكان، باعتبار أن زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها، أنه تكلم أولا بكلام ثم تكلم بكلام آخر وأتى بهذه الكلمة للانتقال من ذاك الكلام إلى هذا الكلام. إذن زمن النطق بما بعدها من الكلام متأخر عن زمن النطق بما قبلها، فتعتبر هنا ظرف زمان. أو باعتبار أن مكانه في الرقم أو في الرقم بعده، أنه الآن عم نكتب أبيات فجاء ثلاثة أبيات مثلا أو أربعة أبيات قبلها، لو كان يرقم هذه الأبيات فيأتي رقم هذا البيت الذي جاء فيه هذه الكلمة بعد الذي قبله. إذا من حيث المكان الأبيات موضوعة على الصحيفة، فالبيت الذي فيه كلمة بعد جاء في المكان بعد الأبيات التي قبله، فمن هنا تعتبر ظرف مكان. قال وهي هنا في هذا الموضع، نعم هي يمكن أن تكون ظرف زمان وأن تكون ظرف مكان. طيب هذا من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى قال وهي هنا دالة على الانتقال من كلام إلى آخر. كان يتكلم بكلام الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، ثم انتقل إلى كلام آخر، فلا يؤتى بها في أول الكلام، لا يصح أن يقف الخطيب ويقول أما بعد أو وبعد، بعد ماذا؟ ما أتيت بشيء، رأسا يقول وبعد أما بعد، لا يصح هذا الكلام، فلا بد أن يكون قد سبقها كلام، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كذا، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول وبعد. أما رأسا يبدأ كلامه وبعد، بعد ماذا؟ ما سبق كلامك شيء. نعم. قال والمنطق، قال وبعد فالمنطق مصدر ميمي، مصدر ميمي يطلق بالاشتراك على النطق بمعنى اللفظ وعلى الإدراك، يعني يعتبر من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة نعم. فمن معانيه النطق، النطق بمعنى اللفظ الذي يصدر على اللسان، كذلك من معانيه الإدراك. فكلمة المنطق تطلق على اللفظ الذي ينطق به كما تطلق على الإدراك، فإذا هي من الألفاظ المشتركة. والمراد به هنا يعني الناس بيقولوا هذا الكلام في كلامهم والفلان ما عنده منطق يعني رجفة معرف حاكي من هون بيحكي من هنا بيقولوا ايش ما عنده منطق يعني ما عنده لفظ لا ربما يتقن اللفظ ويتكلم بكلام منمق وفصيح وبليغ ومن احسن ما يمكن ان يكون الكلام لكن لا يتكلم بناء على قاعدة وأسس وما إلى ذلك يعني مثل ما بيقولوا الناس بيقيم من على الزاوية بيحط على الراوية هذا تعبير عام إيه منقول إيش في ما عنده منطق ما بيفهم علينا إذن يعني ما عنده إيش ما عنده إدراك قال والمراد به هنا المراد بالمنطق صار هذا اسم لعلم صار اسم لعلم والمراد به هنا الفن الفن يعني العلم من العلوم نوع من العلوم المؤلف في هذا الكتاب علم ألف فيه هذا الكتاب سمي بهذا الاسم لماذا سمي منطقا قال لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ يقوي الإدراك ويعصمه يحفظه يحميه من الخطر فهو يعني هذا تعريف علم المنطق فهو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره إذن هذا تعريف إيش علم المنطق في الاصطلاح قانون تعصم مراعاته الذهن تحفظ الذهن عن الخطأ في فكره الذهن يعني يعمل عمل الذهن ماذا يسمى فكرا اعمال الذهن هو الفكر فحين يعمل هذا الذهن بناء على قواعد المنطق وعلى ضوابطه وأسسه فهذه القواعد وهذه الضوابط تعصم هذا الذهن من أن يخطئ في تفكيره قال فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال إذا كان يراعي أثناء نطقه أثناء لفظه قواعد النحو فاعل مرفوع المفعول به منصوب نعم والمضاف مثلا إليه مجرور فلا يخطئ لا يقول إلى زيدان لا يقول إلى زيدا وجاء عمرا نعم ومررت بسعيد يعني ما يقول هذا الكلام يعني وإن كان أساتذة الجامعات يقولون هذا الكلام في هذه الأيام الله يحمينا قال وإلى هذا المعنى أشار بقوله فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان قال لنا إيش فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للجنان عفوا كالنحو فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار إلى آخره أي يحفظها عن غي الخطأ عن ضلال الخطأ والجنان قال يطلق على القلب الجنان يطلق على القلب والمراد به هنا القوى الفكرية لأن القلب يعني غير ظاهر وغير واضح فهو مستور عن الأبصار كذلك إيش الفكر مستورة عن الأبصار قال والمراد به هنا القوى الفكرية وإضافة غي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص كلمة غي معناها إيش الضلال قد تبين الرشد من الغي فالغي الضلال إيه الضلال أكثر من الخطأ أوسع معنى الضلال أعم وأشمل من الخطأ نعم قد يكون الضلال عن قصد انحراف عن قصد نعم فالخطأ لون من ألوان الضلال وبهذا المعنى ووجدك ضالا فهذا يعني لم تعرف الحقيقة نعم لم تهتدي إلى الحقيقة تماما إذ الغي الضلال إذ الغي يعني لأن معنى الغي الضلال والخطأ نوع منه، فمعنى ذلك أن الغي جنس والجنس يكون تحته أنواع، فالجنس أعم من النوع، فلذلك قال من إضافة العام إلى الخاص غي الخطأ. غي بنقول إيش؟ مضاف، والخطأ مضاف إليه، فأضاف العام إلى الخاص. قوله وعن دقيق الفهم، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، قال من إضافة الصفة إلى الموصوف دقيق الفهم، دقيق مضاف والفهم مضاف إليه، هو الأصل الفهم الدقيق، الفهم الدقيق، فالفهم موصوف والدقيق صفة، فقدم الصفة وأضافها إلى الموصوف. فهمت معي؟ الأصل إيش؟ الفهم الدقيق، فإذا الموصوف ما هو؟ الفهم، والدقيق صفة، فماذا فعل؟ قدم الصفة وأضافها للموصوف. قال من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالمصدر بمعنى اسم مفعول، المصدر إيش؟ يعني الفهم، الفهم هذا مصدر، لكن استعمله هنا بمعنى اسم المفعول، يعني المفهوم الدقيق، المفهوم الشيء الذي فهمته فهو مفعول، فهو المفهوم، المفهوم الدقيق، فمبالغة أطلق على اسم المفعول إيش؟ المصدر، كما يطلق على اسم الفاعل، مثلا بدل أن تقول عادل، عادل تقول عدل، عدل مصدر، فإذا أردت وصف الذي يلتزم هذا المعنى بالعدل، أردت وصفه بالعدل على سبيل المبالغة ماذا تقول؟ فلان عدل، عدل هو مصدر، عدل مصدر، ومرادك عادل، لكن مبالغة في الوصف تقول إيش؟ عدل. أيضا هنا الفهم المراد منه المفهوم، لكن للمبالغة أطلق عليه المصدر. قال أي المفهوم الدقيق، المفهوم الدقيق يعني يكشف الغطاء عن المفهوم الدقيق، فماذا فعل؟ أطلق المصدر على اسم المفعول وقدم إيش؟ المصدر على الصفة وأضافه إلى الصفة. قال والغطاء أو نعم والغطاء إيش يكشف، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، غطاء يعني غطاء حذفت الهمزة لضرورة الشعر بكسر الغين، والمعنى معنى هذا البيت أو هذه الأبيات إلى هنا أن من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة. النظري إيش معنى النظري؟ الذي ليس له وجود في الخارج، نظري يعني ما يكون في الذهن، ما يكون في الذهن ليس له وجود في الخارج. نعم، صار النظري من المعاني، المعاني ليس لها وجود في الخارج. عدل له وجود في الخارج، في شيء هيك محسوس ملموس له طول وعرض اسمه العدل، لا، إنما عبارة عن معنى يقوم بغيره فهو عرض من الأعراض. صار النظري من المعاني، قال أن من، والمعنى أن من تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المستورة ضروريا مكشوفا واضحا له. إيش معنى ضرورية؟ النظري أيضا يأتي بمعنى ما يحتاج إلى مقدمات لتحصل على نتيجة، أنت تقول العالم متغير، تنظر في هذا العالم تراه متغيرا، هذا علم ضروري. إيش معنى ضروري؟ يعني بدأ لأنك أنت ترى، هل يستطيع إنسان أن ينكر أن العالم متغير؟ لا يستطيع أن ينكر، إلو بالأمس كنت طفلا واليوم أصبحت وبعد حين صرت شابا واليوم نراك كهلا، فلا يستطيع أن ينكر التغير، فهذا علم ضروري. إيش معنى ضروري؟ يعني لا يحتاج إلى مقدمات لنصل إليه، بالبداهة يحصل إلينا بالضرورة، لا تستطيع أن تنكر. واحد وضع يده على النار فاحترقت، فإحساسه الآن بالاحتراق يحتاج إلى هذا علم، صار عنده علم أن يده قد احترقت، بحاجة إلى دليل، ليس بحاجة إلى دليل. أما العالم متغير هذا علم بدهي، نعم، وكل متغير حادث، وكل متغير حادث، هذا ليس بدهيا ليس ضروريا، كل متغير حادث يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تفكير، نعم. فالعالم حادث، هذا علم نظر، علم نظر، يعني وصلنا إليه بعد مقدمات، بعد المقدمات، نعم. فبواسطة علم المنطق والتزام قواعده وضوابطه تصبح الأمور النظرية، نعم، بدهية. الأمور النظرية التي تحتاج إلى نظر وإلى مقدمات وما إلى ذلك تصبح بالنسبة إليك أو لمتقن هذا الفن أمورا بدهية، يعني تعتبر مسلمات، نعم، لا مجال للمناقشة فيها، ضروريا مكشوفا واضحا له، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج لبيان. أمر مشاهد، أي إنسان الآن لما تبحث معه بقواعد المنطق فلا بد وأن يسلم لك. قال وهاك، قال فهاك من أصوله قواعد، كلمة هاك ما معناها؟ قال اسم فعل بمعنى خذ، هاك بمعنى خذ، وقواعد معموله خذ قواعد، قواعد هي من أصل ممنوعة من الصرف، نعم، على وزن مفاعل، نعم. طبعا الألف هذه أضيفت وضعت للإطلاق، يعني لإطلاق القافية. قال وقواعد معموله، يعني مفعول، هذا مفعول اسم الفاعل، اسم الفعل. ومن أصوله، فهاك من أصوله قواعد. قال حال من قواعد، ماذا نعرف من أصوله؟ أنا أقول طبعا من حرف جر، وأصوله مجرور بمن والهاء مضاف إليه، أين يتعلق هذا الجار؟ نقول متعلق هذه التي وقفت، فهنا قال من أصوله حال من قواعد، يعني خذ قواعد كائنة، كائنة من أصول، نعم، هذا الفن. قولوا حال يعني إيش؟ متعلقة بحال محذوف، متعلقة بحال محذوف، هي لو أخرت خذ قواعد من أصوله تكون إيش؟ صفة، لأن قواعد نكرة، وبعد النكرة تكون صفة. أما إذا تقدمت النكرة، إذا تقدمت الصفة على النكرة أعربت حالا. قال ومن تبعيضية، من تبعيضية، فهاك من أصوله، نعم، يعني إيش؟ بعض أصوله، خذ بعض أصوله، تبعيضية أي خذ قواعد هي بعض أصوله، أي قواعده، يعني كلمة أصول أيضا تعني إيش؟ قواعد. إذ القاعدة والأصل بمعنى واحد، كثيرا ما نستعمل نقول الأصل في هذا، القاعدة في هذا، الأصل في هذا، القاعدة في هذا، فنستعمل كلمة الأصل وكلمة القاعدة بمعنى واحد. الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، إيش معنى الأصل؟ القاعدة يعني. قال وهو ضمير على ماذا يعود؟ على الأصل أو القاعدة، يعرف لنا القاعدة أو الأصل، بما أنه ذكر الأصل بعد فقال وهو، نعم. قال وهو يعني الأصل أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، القاعدة أو الأصل أمر كلي يعني حكم، حكم كلي، نعم. حين نقول مثلا يمتنع بيع المعدوم، يمتنع بيع المعدوم أو بيع المعدوم باطل، هذا قاعدة، فهي أمر كلي، حكم كلي. يعني لا نقول والله زيد باع فلانا خزانة ليست موجودة عنده، قول باطل. فلان بكر باع فلانا مثلا قمحا ليس موجودا عنده، نقول باطل. خالد باع مثلا عمرا قلما ليس موجودا عنده، نقول باطل. إذا كل هذه أفراد، هذه جزئيات. بيع خالد الخزاني فرد، جزئي من الجزئيات. بيع بكر القلم جزئي من الجزئيات، كلها ينطبق عليها إيش؟ بيع المعدوم باطل. فإذا قلنا بيع المعدوم هذا حكم اللي عبر عنه إيش بقوله أمر كلي، يعني تندرج تحته جزئيات كثيرة. نعم، ينطبق على جميع جزئياته. ما ينطبق على بيع زيد للخزانة المعدومة ينطبق على بيع بكر للقمح المعدوم، ينطبق على بيع سعيد الكتاب المعدوم، وهكذا. فأمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، والجزئيات قلنا يعني إيش؟ الأفراد. وحكينا بالأمس بدرس الأصول الفرق بين الجزئي وبين الجزء وبين الكلي وبين الكل. كقول النحاة الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع هذا عبارة عن إيش؟ حكم كلي، حيث ما جاء في النطق فاعل نعم فهو مرفوع. وقول المناطق الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية. إلى هون بدنا نعترض عليه. بعد لم تذكر لنا ما هي القضايا، فكيف تضرب لنا مثلا بها؟ عم تحكي لنا عن نحو عن كذا نعرفه نظري، أما المنطق فالمفروض فينا كما قلت لنا أنه نحن مبتدئون، وارث بعد لم نعرف أحكام المنطق وقواعد المنطق. فقولك الموجبة الكلية هذا كلام لا نعرفه، كيف تضرب لنا المثل به حتى نصل إلى بحث القضايا فعندها نعرفها؟ يعني القضية الموجبة الكلية، يعني القضية الموجبة الكلية. نعم، ايش معنى يعني قضية؟ يكون هناك موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، يعني مبتدأ وخبر. نعم، فإذا ذكر في أول هذه القضية، هذه تسمى قضية، موضوع ومحمول. نعم، زيد قائم، زيد إنسان، نعم الإنسان حيوان ناطق، كلها هذه يقال لها إيش؟ قضايا. يوجد موضوع ومحمول، يعني مبتدأ وخبر. نعم، فإذا دخل عليها لفظ كل يقال عنها كلية، كلية قضية كلية. فكل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. نعم، فهذه قضية موجبة كلية. نعم، ليس كل حيوان إنسانا، فهنا كلية سالبة لأنه فيها نفي، فيها إيش؟ نفي. نعم، إذا قال بعض الحيوان إنسان هذه جزئية موجبة، موجبة لأن ليس فيها نفي. نعم، وهي موجبة جزئية لماذا؟ لأنه قال بعض. نعم، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح أم لا؟ بعض الحيوان ليس بإنسان. نعم، هذه كلية أو جزئية سالبة، جزئية سالبة. هذا سوف يأتي فيما بعد. عكسها ايش معنى العكس؟ يعني يعكس القضية فيجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا. ما قلنا كل قضية فيها موضوع ومحمول. نعم، كل انسان هذا ايش؟ موضوع، حيوان محمول. فالعكس يعكس القضية، كل انسان حيوان، كيف يعكسها؟ نعم، بقدم المحمول، محمول حيوان، كل إنسان حيوان يعكسها، يقدم المحمول فماذا يقول؟ لكن لابد من أن تصدق، ما بصح يقول كل إنسان، كل إنسان حيوان صح، أما أن يقول كل حيوان إنسان لا يصح. كل إنسان حيوان يعكسها بعض الحيوان إنسان، كل إنسان حيوان صحيحة صادقة، نعم بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان. لذلك ماذا قال؟ الموجبة الكلية، كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية، عكسها موجبة جزئية، بعض الحيوان إنسان. نعم. قال والفنون أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، فقوله والفنونه يعني قال والفنون الفروع. نعم. إذن هنا يعني استعمل كلمة فنون بمعنى آخر، لم يستعملها بمعنى جمع الفن، هنا أتى بفنونه جمع فنن، جمع إيش؟ فنن، والفنن ما هو؟ الغصن. نعم. تجمع من فنونه يعني إيش؟ من فروعه، من فروع هذا الفن. يعني فنون تأتي بمعنى فن ويكون المراد به علم من العلوم، نوع من أنواع العلوم، وتأتي بمعنى بجمع فنن، والفنن إيش؟ الغصن. فهنا تجمع من فنونه فوائد، قال إيش؟ الفنون الفروع. نعم. والفوائد جمع فائدة، والفوائد جمع فائدة، وهي في الأصل ما هي الفائدة؟ ما استفيد من علم أو مال، ما يستفاد من العلم يقال له فائدة، ما استفيد من المال يقال له فائدة. يعني من أجل أن نشير أن هنا جمع فنن حتى ما تلتبس علينا. قال والمعنى يعني معنى هذا البيت أن هذه القواعد تجمع فروعا، والفروع تشتمل على فوائد. نعم. هذه القواعد تجمع عدة فروع، وكل فرع يتناول عدة فوائد. ثم قال سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم منطقي، أو يرقى به، نعم سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطقي، يرقى يعني فاعل مجهول. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قابصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، بواسطة هذا المختصر نعم يستطيع أن يهتدي إلى ما في المطولات. أقول الضمير المتصل بسميته، سميته هي ضمير متصل الهاء، يعود على المؤلف. سميته ماذا سميت؟ المؤلف الذي أتكلم عنه، يعود على المؤلف المفهوم من السياق. وسمى يتعدى لمفعولين، قول مثلا سمى ابنه محمدا مثلا، فسمى يتعدى لمفعولين، للأول بنفسه، يتعدى للمفعول الأول بنفسه، مثل هنا سميته تعدى إلى الهاء بنفسه، وللثاني للمفعول الثاني بنفسه أو بالباء. هنا قال سميته بالسلم، نعم يمكن أن يقول سميته السلم، نعم كما هنا يعني عداه إيش؟ بالباء. والسلم ما له درج، السلم له إيش؟ درج، يتوصل به من سفل إلى علو، من سفل إلى علو. إذا كان من علو إلى سفل يقال له درج، من علو إلى سفل يقال له درج. قال واستعماله في المعاني مجاز، الأصل في السلم نعم أن يستعمل في الأمور المادية، نعم شيء له درج يرتقى به من أسفل إلى أعلى، فاستعماله في المعاني قال مجاز. والمنورق بتقديم النون المزين، المنورق إيش معناه؟ المزين. يرقى، يرقى به يصعد. وعلم المنطق المراد به يرقى به سماء، سماء علم المنطق، علم المنطق قال المراد به المسائل، المسائل هيش هذا العلم الذي عرفه لنا وأنه يعصم الذهن. وشبه تلك المسائل بالسماء، قال يرقى به سماء علم المنطق، يعني يعتبر مسائل علم المنطق كالسماء، مثل ما سبق أن شبه، نعم بجامع البعد، بجامع البعد، يعني هذه المسائل بعيدة المنال كما أن السماء بعيدة المنال. والمعنى أن هذه المسائل التي نظمتها وسميتها بالسلم سهلة، يتوصل بها إلى المسائل البعيدة الصعبة اللي هي اعتبرها إيش؟ سماء، سماع المنطق. ثم طلب من المولى سبحانه أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصا من الرياء، فقال والله أرجو إلى آخره، أن يكون خالصا لوجهه الكريم، أي أؤمل، والله أرجو يعني أؤمل من الله سبحانه وتعالى. والوجه الذات لوجهه الكريم، نعم كل شيء هارك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، وهنا عبر بالجزء عن الكل، عبر بالجزء عن الكل. قال والقالص الناقص، ليس قالصا يعني ليس فيه نقص، ليس ناقصا. ثم طلب منه سبحانه وتعالى أن ينفع به المبتدي، وأن يتوصل به يعني هذا المبتدي، نعم إلى الكتب المطولات، فقال وأن يكون نافعا للمبتدي إلى آخره. قال والمبتدي من ليس له قدرة على تصوير مسائل هذا الفن الذي يقرأ فيه، من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن، أنا قلت هذا ما هي؟ لا ما في هذا. والمبتدي من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه، يعني المبتدي في أي إيش فن من الفنون، في أي علم من العلوم، من هو المبتدي؟ الذي ليس له قدرة على تصوير، نعم يعني أن يعبر وأن يصور مع مسائل هذا الفن، ويمكن أن تكون على تصور، يمكن أن تكون على تصور، يعني ما أدري إذا في نسخ أخرى ولا كلها من نفس الطبعة، نفس الطبعة يعني على كل حال، لكن قد يختلف المعنى، لأن التصوير يعني أن يصوم هذه المسائل، أما تصور يعني أن يدرك مسائل هذا الفن. من ليس له قدرة، لعل تصور أحسن، يعني بتحطوا على الهامش لعلها تصور، ما بتضربوا عليها. والمبتدي من ليس له قدرة على تصوير، أو قلنا تصور، مسائل الفن الذي يقرأ فيه، يعني كل مبتدي بأي علم من العلوم، من هو المبتدي؟ ما عنده بعد قدرة على تصور مسائل هذا الفن الذي شرع للقراءة فيه، فهذا مبتدي. فإن قدر على ذلك، صار عنده قدرة على تصور مسائل هذا الفن، قال فمتوسط. وإن قدر على إقامة دليلها فمنتهن، صار عنده تصور للمسائل، وصار عنده إيش فهم لها، وصار عنده قدرة على أن يقيم عليها الأدلة، فهذا يعني وصل إلى النهاية. نعم. قال والمبتدي من ليس له قدرة على تصور مسائل، أو تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه، فإن قدر على ذلك فمتوسط، وإن قدر على إقامة دليلها فمنتهن، فمنتهن. وقد أجاب المولى سبحانه وتعالى المؤلف طبعا عم بضيف أن تعالى من عندي طبعا أنا عرفت النسخة واحدة يعني مثل. وقد أجاب المولى سبحانه وتعالى المؤلف بعين ما طلب أنه حقق له إيش النفع، هو طلب من الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب فحقق الله تعالى له ذلك. فكل من قرأ كتابه هذا بنية واعتناء يفتح الله عليه في هذا العلم. وإن شاء الله إحنا يعني نكون إيش صححنا النية ونقرأه باعتناء. نعم. وقد شاهدنا ذلك، عم يقول الشيخ إيش ابن منهوري إنه إيش شاهد هذا الفتح على الناس الذين قرأوا هذا الكتاب. وقد أخبرنا شيخنا عن أشياخه، من هو شيخه ما بحثت، نعم، عن أشياخه أن المؤلف كان من أكابر الصوفية، معناته الصوفية مجهل، الصوفية علم وعمل بالعلم، وهذا يقال إنه كما سيأتي في آخر الكتاب إنه هو إيش كان عمره 20 سنة، كان عمره 21 سنة حين نظم هذا النظم. نعم، الله تعالى يتولانا بعنايته. نعم. أن المؤلف كان من أكابر الصوفية وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأعاد علينا من صالح دعواته رحمه الله تعالى. قال ثم قال: فصل في جواز الاشتغال به، هل يجوز الاشتغال بعلم المنطق أم لا يجوز؟ طبعا هو بالنسبة له يقرر أنه يجوز لأنه وضع فيه هذه الأرجوزة. قال: والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال. فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، ناس قالوا إيش حرام وناس قالوا واجب. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أقول: ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق لكونه من المبادئ 10، يعني إيش الحكم، كل علم يقولون له مبادئ 10، من جملة هذه المبادئ حكم هذا العلم، حكم تعلم هذا العلم، التي ينبغي لكل شارع في علم أن يقف عليها. كل مبتدئ يريد أن يقرأ علما من العلوم ينبغي أن يعرف المبادئ 10 لهذا العلم. نعم، حيذكر أو سيذكر لنا بعضها ويحيلنا على باقيها. قال: أن من جملتها الحكم، حكم هذا العلم، تريد أن تعلم النحو، ما حكم تعلم النحو، يجوز أم لا يجوز؟ تريد أن تعلم الفقه، ما حكم تعلم الفقه، هل هو مباح، هل هو فرض كفاية، هل هو فرض عين؟ فهذا أحد إيش المبادئ، ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه. أنت تريد أن تعلم هذا العلم ينبغي أن تكون على بصيرة وعلى نور، كما يقال أنه هل هذا العلم مفيد، ما هي فائدته، ما هو هذا العلم، ما هو حكمه، فلا بد أن تكون على بينة من أمرك. قال: وقد استوفى مبادئ هذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيد سعيد قدورة في شرحه لهذا الكتاب، أيضا ما بحثت هذا الكتاب يعني موجود أم لا، مخطوط مطبوع ما أدري. قال: فمنها، تذهب شيخنا، هذه من المبادئ، من مبادئ العلم، الاسم، اسم هذا العلم، وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطق ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان، لأن قواعد هذا العلم نعم كالميزان توزن به إيش العلوم الأخرى. ومنها التعريف، صاروا كم؟ 3: الحكم والاسم والتعريف. وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح، ذكر لنا تعريف هذا العلم أيضا قبل قليل. قال: قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره. نعم. ومنها النسبة، نسبة هذا العلم بالنسبة للعلوم الأخرى. نسبة هذا العلم، إذا صنفنا العلوم بإيش سلم، فأين يقع هذا العلم بالنسبة لباقي العلوم؟ قال: وتقدمت في قول المتن نسبته إلى آخره، كالنحو للسان. نعم. ومنها الحكم، وذكره المصنف في هذا الفصل. وبقية المبادئ في الشرح المذكور، ثمرة هذا العلم. نعم. فإيش موضوع هذا العلم؟ نعم. أدلة هذا العلم، كل ذلك يعتبر من مبادئ العلم. واختلفوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال. الأول: المنع من علم المنطق، وقالوا: من تمنطق فقد تزندق، من قرأ المنطق فقد وقع في الزندقة. ولذلك قال النووي وابن الصلاح. والثاني: الجواز. تفضل. ابدا ابدا، حرم الشمس تكلم فيه، حرمه، لكن ربما تكلم بقواعده دون ان يسميه منطقا، ولكن من باب القياس، من باب المعقول، امور معقوله. النووي الذي يتكلم في هذه العلوم وهو مرجح في المذهب، ما عنده القواعد المنطقية. القواعد المنطقية فطرة في الإنسان، القواعد المنطقية فطرة في الإنسان، لكن لم يشتغل به، لم يشتغل به كفن مستقل. نعم. قال: والثاني الجواز، ولذلك قال جماعة منهم الغزالي قائلا: من لم يعرفه لا ثقة بعلمه. لا ثقة بعلمه، أي لا يأمن الذهول عنه عند الاحتياج إليه. يعني إذا كان ما عنده معرفة بعلم المنطق، فربما ذهل عن العلم الذي تعلمه عند الحاجة إليه. لماذا؟ لأنه لم يضبطه بقواعد وموازين ومقاييس يحفظ بها، لعدم القواعد التي تضبطه. الثالث وهو المشهور الصحيح: التفصيل. فإن كان المشتغل يعني بهذا العلم، علم المنطق، ذكي القريح، يعني ذهنه إيش واضح وقوي الذاكرة وقوي الفهم وقوي الذكاء، قوي الفطنة، ينتبه إلى إيش المزالق ولا يخدع السفسطة وما إلى ذلك، ممارسا للكتاب والسنة، عنده معرفة أصيلة ومتينة ودائما يعني يخامر الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة يعصمه من الزلل، جاز الاشتغال به، وإلا فلا. شأن أكثر الناس الآن يلي بيدرسونا عن النفس والفلسفة وما إلى ذلك، فيعني إيش أول شيء، غالبا الذين يدخلون كلية الفلسفة من أصحاب الثانوية بشحطة، اللي ناجحين بالمساعدة، والذين لا يقبلون بأي فرع من الفروع، فهن بالأصل عندهم يعني شيء من الضعف، ورأسا بيبحثوا في المنطق، ما في عندهم أرضية أبدا. لذلك كل واحد بيطلع لك الفلسفة ناكتة أنكت من الأخرى، وبيسموه مفكر، وبيظن حاله مفكر. قالوا له حاج محمد سدى بفكر حاله بفكر، والله أنا كنت أضحك في إحدى الندوات، يعني هي ندوة بمعنى عصر في بلد عربي، أي نعم، كلمة عفوا المفكر، نقعد بقى نسمع المفكر، والله كلام، والله أولاده صغار، كله ولا أحدهم، وهذا الكلام الذي تتساءل عنه وتقول هو من الغرائب، هذا طالب علم بالصف الأول الإعدادي الشرعي عندنا يعرفه، طالب بالصف الأول الإعدادي الشرعي يعرف هذه المبادئ وهذه الأوليات التي تقول عنها إنها يعني مش إيش إشكاليات، تعبير جديد، إشكالية وإشكالية ومعلومية وما بعرف إيش حتى هذا الفاضي كليته. إيه نعم الله يعفو عنه. أعلم قال وأعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة فبهت معي كالذي في طوالع البيضاوي كتاب البيضاوي اسمه طوالع. وأما الخالص منها يعني فقط القواعد المنطقية العقلية التي لم تدخل فيها يعني كلام الفلاسفة كمختصر السنوسي والشمسية وهذا التأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به. سمعت شيخنا يعني هذا معناها كلام الشيخ من الشيخ عبد العزيز لأن طيب ماشي ماشي بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية لأنه كما يعني تقرر من خلال ما سبق يعني عبارة عن ضوابط وموازين ومقاييس للعلوم لتوقف معرفة دفع الشبه عليه. يعني من لم يكن عنده معرفة بهذه القواعد والضوابط فقد تثار شبه ويسأل عن شبه فيرتبك لا يعرف كيف يدفع هذه الشبه. ومن المعلوم أن القيام به يعني إيش بدفع الشبه نعم فرض كفاية والله أعلم والحمد لله.